ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. أين موقع الشاشة الصغيرة من قلبك وموقع الشاشة الكبيرة بالتحديد؟ وأنت أنتوني كوين الشرق العربي على الشاشة الكبيرة. لا، هي الشاشة الكبيرة ماليش دعوة بيها الوقت. ليه يا فندم؟ متخاصم معاها؟ لا، يعني زي ما تقولي، يا هي مش مقاسي يا أنا مش مقاسها. إزاي يا فندم؟ ده أنت تحتل مساحة كبيرة من قلوب كل معجبيك عبر المسطح الجغرافي للعالم العربي، وأيضا أنت في حدقات عيون كل مشاهد سواء في الشاشة الكبيرة أو الصغيرة. لكن حسألك، إزاي هي مش على مقاسك وأنت بالفعل؟ يعني دي مش مجاملة، أنت أنتوني كوين العالم العربي. استغفر الله، هي إزاي مفيش فيها دلوقتي ما يستطعم للعمل فيها؟ بمعنى؟ يعني بمعنى ان ما بقتش سينما بتاعت السينما، انما بقت سينما بتاعت يعني حاجة كده. ده رأيي في سينما اليوم بلسان العملاق الكبير محمود المليجي. ليه يا فندم؟ السؤال ليه؟ ليه ما عرفش ليه؟ لان احنا ماسكين مواضيع معينة بنشتغل فيها. ليه؟ لان في مجموعة من الناس احتكرت الأعمال، فتلاقي كل الأعمال زي بعضيها يعني. وبعدين ما بنقولش إن احنا صغيرين، لا احنا كبرنا، إنما في لنا في الحياة جانب وغانب مهم جدا. إذا كان الواحد من غير أهله يبقى وحيد لقيت. لا، يبقى لقيط. فدلوقتي السينما ما بتحاولش تجيب مواضيع تشد من ناحية مجموعة الناس اللي فيها الأب والأم والعم والخال والبنت والابن. هم بيقتصروا على موضوع معين، وأنا آسف أقول إن المواضيع دي بتضايقنا في الخارج. يعني ليها رد فعل من المشاهد في الخارج، لأن كل المواضيع اللي ماشيين عليها دلوقتي، إن ولد متخرج من الجامعة بياخد 25 جنيه مهية أو 30 جنيه مهية، متضرر من حياته، يعيش إزاي ويلاقي بيت إزاي. زملائنا، انا كنت في عمان الشهر اللي فات، زملائنا هناك بيشتكوا من المواضيع دي، لان الاخ بيسافر من هنا على عمان بياخد مرتب بتاع 400 جنيه تقريبا، يعني ده غير السكن بتاعه وغير معيشته وغير الدروس اللي بيدوها بره، يعني بيكسب كويس. معلش يا فندم، لكن الغربه ليها تمن، والوجود الانسان في ارضه ليه تمن. انما الغربه دي بتيجي ازاي؟ يعني هو مش مسافر عشان بس يكسب. احنا قلنا ان مصر مصدر اشعاع، فكل اخواننا اللي بيسافروا سواء كانوا مدرسين او دكاتره او اي مهنه من المهن، هم بينشروا الحضاره في البلاد دي. ليهم دور يعني، برضه لخدمه مصر، لخدمة في النهايه، لخدمه مصر بالظبط. فلو فرض وقالوا ان احنا مرتباتنا مثلا عايزين نعدلها، بيكون الرد دغري، ادي الافلام بتاعتكم. الخريج عندكم بياخد 25 جنيه، انت بتاخد كام هنا؟ تبقى عايز زياده ليه؟ اذا المواضيع دي بتضر وما بتفيدش. طب يا فندم، برضو بعد استئذان الاصوات المحيطه بينا في الاستوديو حيث تعمل انا اسف جدا، لان احنا قاعدين في استوديو وفي خبط وديكور وكلام وبتاع، لان دي الفتره بتاع ولو انها راح، انا بيجهزوا الشغل اللي جاي بعد الراحه، واحنا برضو يعني اقتنصنا وقت راحتك يا فندم. على كل حال، انت انسان وفنان معطاء من يومك. لا تعطى. وعايز اقول لسيادتك انه انت كنمط فني وكإنسان معطاء إدى للشاشة الكبيرة كل هذا القدر من الأدوار وهذا العمق في الأداء، الأداء الفني، أنت ملكش قطع غيار يا فندم، ومفيش نمط تاني. وإحنا وبقول لك الكلام ده بلسان المستمعين مفتقدينك، وتسمح لي بالعودة لرأي كان الهولي واحد من جيل الوسط رحل عن عالم السينما اليوم، هو الفنان الراحل رشدي أباظة، اللي قال لي عنك انك انا اقول سيادتك حاجة يا مدام عمال، تعتقدي ان احنا هنا في مصر في ممثل اكبر كممثل يعني كفعلا فنان اكبر من الاستاذ محمود المليجي؟ ده بنقول عليه انتوني كوين في نظري. مفيش. لا، هو مش انتوني كوين، لان عمر محمود المليجي كان فيه عنف. أنتوني كوين اعتماده دايما على العنف حتى في الكلمة. طب هو مين؟ محمود المليجي. هو محمود المليجي مش هيبقى فيه زيه أبدا. طب إيه السبب؟ فمحمود المليجي حطوه في إطار، حطوه في برواز اللي هو القتال الشرير بتاع حاجة زي كده، مع إنه محمود المليجي لما عمل أدوار كان بيخليني أنا، وأنا عارف إن ده تمثيل لأنه زميلي، أقعد أعيط. تعيط؟ أه طبعا أعيط يعني، وأنا عارف إن تمثيل وأنا عارف إزاي بيعملها. إنما من كتر يعني ما هو يعني عارف السر. أه طبعا من كتر ما هو يعني عملاق، يعني بيتغلب على أي حاجة في الدنيا. طب العملاق ده ما خدش بطولات مطلقة ليه؟ تملي هو بيطلع في الخلفية أو في الأدوار التانية، عشان دور الشرير من الصعب إن تفضل تعمليه بطل. بطل هو اللي بيخلص على الشرير في آخر الفيلم. هو ده البطل. هو ده هيرو اللي بيقولوا عليه البطل. طيب لو نقلنا محمود المليجي إلى السينما العالمية بقامته الفنية دي وتقديرك الكبير ده، وأنت زميل لي يعني من يعني بعد جيله بكتير، لكن يعني حسيته كفنان لدرجة إن وصل لك الإحساس وبتبكي وأنت عارف إنه ده تمثيل، لو حطيناه في العالم يدوله بطولات مطلقة؟ يعمل الأدوار، مع إنه ده دور اللي أنا أتمنى في يوم من الأيام اللي أنا أوصله أو أوصل في نفس المستوى. محمود المليجي يبقى جان جمال. جان جمال، وده اللي أنا أتمنى إن أوصله في يوم من الأيام المستوى ده. محمود المليجي مفيش داعي إنه يتمنى، لأنه ممكن يعملها من أول مشهد في أي فيلم أجنبي، يبقى جان جمال على طول. ده تواضع يا أستاذ رشدي من حضرتك، يعني إنك مش قادر تقارن نفسك بمحمود المليجي. لا مش تواضع، أنا عارف محمود المليجي هو إيه. هو أستاذ كبير جدا يعني، أنا ببقى فخور وأنا بسلم عليه، مع إنه حبيبي يعني زي أخوي يعني، لما بحط إيدي في إيده بحس إن أنا يعني خدت شيك بمليون جنيه. يا سلام. رشدي يعني أنت بعيد عني الوقت، أنا ما أعتقد إنك سامعني، أنا مفتقدك وحشتني أوي. أنا آسفة يا فندم اللي دقيت على باب أحزانك عشان نخرج من جب الأحزان اللي دخلنا إليه مفاجأة، وبرضو بتأسف لك مرة تانية. تسمح لي أقول لك اعتراف بلسان زميل من جيلك، أو إذا صح القول من دفعتك السينمائية، هو الفنان الكبير عماد حمدي، اللي النهاردة للأسف بتعرض عليه أدوار لا يستريح، يعني مش في حجم قامته الفنية، واللي خلته أحد الطيور المهاجرة التي تعمل في الفن في الخارج في أي بلد بحثاً عن الرزق. وأنا أسفة أن أقول لحضرتك اعتراف بلسانه هذا نصه. ابتداء من يناير، 1 يناير حتى أهو احنا بنقفل السنة دلوقتي. أيوة. تعرف دخل لي كام؟ كام؟ هقول لك بالمليم. بالمليم عشان الضرايب يعني؟ لا ضرايب ولا تهمني الضرايب، هياخدوا مني ايه؟ مش هياخدوا الريح من البلاط. تعرف دخلي كام؟ 17.5 جنيه. ادي دخلي من جمهوريه مصر، ودي موضوع عاوز اصيره للجماعه الصحفيين للاسف والكتاب اللي بيعيبوا على الفنانين المصريين اللي هم بيروحوا يشتغلوا في الدول العربيه وفي الخارج، في لندن وفي برلين وفي أتينا، بيقولهم مش عارف بتروحوا تشتغلوا هناك وسايبين بلدكم. طب أشهد أقول لعماد برافو إن أنت سافرت، وبرافو إن أنت هجرت. المسألة مش مسألة فلوس، إنما السفر بره بيجي ليه؟ بيجي من المعاملات اللي بنلاقيها هنا. أديك حضرتك مثلا شايفة الأوضة اللي إحنا قاعدين فيها دلوقتي دي أوضة مكياج. بعدين ما لناش حته نقعد فيها، افضل طول النهار طول النهار من 10 الصبح ل10 بالليل وانا قاعد في الاستوديو. بعد هذا المشوار الطويل من العطاء اللي اديته. ما فيش. عمرك في السينما كام سنه؟ انا عندي دلوقتي حوالي 40 سنه. دلوقتي حضرتك بتبدع في هذا الجو ازاي؟ دي عملاقه من حضرتك. يعني الواحد لانه بيحب شغله وبعدين اللي بيقلم الواحد ان لما بيجي اي ممثل اجنبي بيعملوا له اقصى ما ممكن انه يتعمل لانسان، يبقى ما دام الواحد مش لاقي المجال اللي يقدر يشتغل فيه او اللي يقدر يجيد فيه يبقى يبعد عن المجال ده احسن. يعني ده بنعتبر التلفزيون زي محراب، زيه زي الاذاعه بالظبط.